وين وصلنا؟ حديث ابن عمر. ها؟ حديث ابن عمر لما توفي عبد الله. ايه. 216. الصفحة 216. حديث عبد الله بن عمر يعني. نعم. طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه، هو عبد الله بن عبد الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. وهو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وسلم قبل التكفين، إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه، فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن. وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث، وأما القميص فقد كان ألبس. والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وآله وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا، ولما دفن أعطاه الثاني بسؤال والده عبد الله، وفي الإكليل الحاكم ما يؤيد ذلك. واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك، وكان لا يرد سائلا، وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين، ومات على نفاقه، وأنزل الله فيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه هو عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه. هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وسلم قبل التكفين، يعني تبين أن هذا ليس المقصود به التكفين، وإنما إلباسه إياه قبل الكفن. وهذا كأن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول لما علم من حال والده ما علم من نفاق، أراد أن يكون قميص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول تبركا، يعني أن يكون يقارب لحمه، لعل الله أن يصرف عنه بذلك بلاء أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن يعطيه. ظهر لي في بعض الروايات عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشعرنها، يعني يفهم بعض الناس لما أعطاهم إزاره وقال أشعرنها، ليس المقصود كفنها فيه، وإنما يكون من جهة أقرب للحم في حد ذاته من أجل التبرك بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس المقصود بذلك الكفن، لأن الجبة إذا كفنت لا تكفي كفن، كما وقع لمن؟ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا غطي مال. إذن فالكفن لابد أن يكون ماذا؟ ساترا. إذن فطلب منه أكفنه فيه، أي ألبسه إياه، ويكون بعد ذلك الكفن. هذا المقصود بهذا، وليس أنه كفن فيه. قال هذا ما يبدو من خلال النص أنه طلب القميص منه قبل التكفين، إلا أنه قد عارض ما عند البخاري من حديث جابر أنه أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. يعني هذا يعني المقصود بهذا، كما قلنا لما نأخذ هذه الرواية عبد الله بن عمر لفيها الترتيب صحيح، وهذه الرواية الثانية، هذه الرواية فيها تصرف ماذا؟ الرواة ذكروا أن النبي ألبسه قميصه وأراد كذلك زيادة بعدما دفن أخرجه ونفث عليه، كما تذكرون، لأن قال هو صاحب المؤلف في الأسفل وش قال؟ وفيه أنزل ولا تصلي على أحد، قال ولا تصلي على أحد، صلى عليه ولم يصلي؟ صلى عليه، لأنه ولو كان فيه أنزل لما صلى النبي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص في ذاك الوقت ما زال النبي يأمل، وهذه رحمة بالعباد صلى الله عليه وسلم، ما فيش هذه الشدة اللي عند بعض العباد، رحمة بالعباد، يعني قال يعني ما زال يأمل، قال لو أعلم أني أستغفر لهم أكثر من 70 مرة ويغفر لهم سأستغفرهم أكثر من 70 مرة، معناته هذه رحمة. فهذا الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاته عليه ما زال النبي يأمل في خير من الله عز وجل، لأنهم أتوا بالشهادة ماذا؟ ظاهرا نطق بها ولم يعتقدوا، فهذاك النطق ما زال النبي يأمل أن يكون لذاك النطق منهم وذاك الحضور للصلاة ولو كسلا ولو غير ذلك، ما زال يأمل أن يكون في ذلك خيرا. ولهذا ليس فيه أنزل، أنا فيما يبدو لي في ذهني هنا أن عمر يدفعه وما أراد أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لما علم من ماله من شدة نفاقه. لكن النبي ماذا فعل؟ لم يعبأ بعمر بن الخطاب بل صلى عليه، معناتها في ذاك الوقت ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يحصل من الله شيئا، لكن وكان أمر الله قدرا مقدورا في الدرك الأسفل من النار، وهذا ضمن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ أي. هل المقصود نهي الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو لا تصلي عليه؟ لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولهذا قال النبي لو أعلم أني أستغفر أكثر من 70 لفعلت، قال وإن تستغفرهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، قال يعني 70 ما يتغفرش، أنا أزيد لها واحدة 71 على الله لأسف، هذا المقصود به. وبعد نزلت هذه الآية انتع النهي عن الصلاة ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق بعد ذلك، لكن في البداية هذا ما حصل. إذن الآن هذا الحديث حديث جابر ما فيش ترتيب، يعني لما طلب القميص كفنه ألبسه إياه، أي أشعره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لما كنا يغسلن ابنته أشعرنها، أشعره له وبعد ذلك دفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك وصلى عليه، فلما دفن جاء ونفث عليه، معناتها الرسول ما زال عنده ماذا؟ أمل أن يحصل شيء. ولهذا قال لو أعلم أني أستغفر أكثر من 70 مرة لفعلت ولا لا؟ قال لفعلت. إذن ثم جاء هذا النهي الصريح، يعني ليس فيه نزل هذا النهي، يعني بعيد بعيد، لأن الآن لبس القميص وكفن يحتاج نزع، ما قالش قال ألبسه القميص، الآن لو كان ألبسه مرتين يصبح ماذا؟ لازم ينزع الكفن ويلبس القميص. مش أنا قال شيخ قال هل أذنت ما سبقهم في الدفن. إيه معليش هذا معناتها في الدفن سبقوه، ليس مقصود به أن ألبسه القميص. الآن حديث جابر هذا يحمل هذا المحمل، نحمله هذا المحمل أنه ذكر أنه أخرجه وألبسه، معناتها ألبسه القميص ابتداء ثم لما دفن أخرجه ونفث عليه، وتمشي النصوص متماشية مع بعضها بعض بدون أي إشكالية وبلا تعدد الوقائع ولا أي شيء كان. هذا ما يظهر والله أعلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى قبل التكفين: إلا أنه قد عارضه ما عند البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. يعني الآن هذا الواو لا تدل على ماذا؟ على الترتيب، وإنما فيه في هذه الرواية نقدر نقول ألبسه قميصه وزاد أخرجه فنفث فيه، فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن، وهذا بعيد يعني. وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهما بأن المراد من قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية من مجاز. إلا معليش راح نسلم تسليم جدلي، هذا التأثير هذا لا يكون، مستحيل أن يفعل. هذا قال العدة وغير هذا، مستحيل أن يفعل. لا هو حب يقول له وعده وجاء فألبسه، وش يستلزم منه بعد ما كفن؟ كشف العورة حتى يلبسه قميص. يعني كشف العورة أمام من؟ أمام الملأ، لأنه كان كفن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه. هذا مستبعد، هذا الشرح تاعه هذا العيد وغير هذا ما كانش لا عيد ولا العيد، يعني ما كان حتى واحد يعني. فإذا هذا عندي بعيد يعني. حد قال فأعطاه إياه أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد من حديث يعني بعدما دفن أي وضع، فكلام سليم جدا. بعدما دفن أي بعدما وضع في الحفرة، ليس بعدما وضع عليه ذاك التراب وغير ذلك، بعيد جدا هذا. وكذا قوله في أنعم حديث أن الواقع أنعم هذا بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد أو مراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث، أما القميص فقد كان ألبس. وهذا هو أولى الجمع يعني، والواو هنا تدل على أنه لمطلق الجمع لا للترتيب، والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامها. قلت تصرف الرواة تصرفوا إذن، وذكروا ذلك. والرواية الأخرى ماذا؟ مفصلة مبينة. وجد رد هذه الرواية اللي فيها هذا الاحتمال الوارد إلى ما هو مفصل ومبين، حتى نخرج من الإشكالية وتعدد الواقع وغير وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا، ثم لما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده، وهذا بعيد جدا يعني جدا جدا، لأن قد حصل المقصود بقميص ماله بقميصه كما فعل ذلك بابنته. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، واعلم أنه إنما أعطى أو أعطى عبد الله ابن عبد الله بن أبي سلول لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا. يعني فذاك الوقت ما زال النبي يأمل فيهم خيرا، يعني ما زال النبي في هذا الوقت عنده أمل أن يقع من الله رحمة لهؤلاء ويخرجهم إلى رحمته بعدما فعل هذه الأفعال كلها. لأن بعد قوله استغفر لهم أو لا تستغفر له وإن تستغفر لهم 70 مرة، هذا قوله تعالى نزل، قال لو أعلم أني أستغفر لهم أكثر من 70 ماذا؟ لا استغفرت ولا فعلت. معناتها أمله مازال صلى الله عليه وسلم ورحمة الله بالعباد. هذه الفرق بين النبي في دعوته وبين الناس اليوم. احنا النبي حاول هذا مع ما ورد فيهم من فساد ومن كذا ومن نفاق ومن كلام في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رحمته أوسع من كل شيء. لكن اليوم الناس ما عندهمش هذه الرحمة بالعباد كلية. نعم وشو ممكن ما عنديش تتبع يعني، قال لعل نزلت في مكة ممكن وإلا. نعم قال ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا، وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين ومات على نفاقه، وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم أبدا، وأنزل الله فيه، قال هو هذا غير سليم، أنزلت بعده. أما هو فقد، لأن لو قال ولا تصلي على أحد منهم ما كان النبي يصلي ماذا عليه، مع شدة عمر في دفعه بعدم الصلاة عليه، ومع ذلك النبي أبى إلا أن يصلي، وهذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعباد. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كان كساء، هذا كل تأويلات ما عندناش دخل في هذا، كساء العباس لما أسر بدرا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه غير ذلك، لكن لما كان الطلب من ابنه وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في الخير فعل ذلك. هذا شرح الرواة، أعطيني حديث جابر، هي أعطيني هذا من كلام جابر يعني، لكن الولد هو الذي سأل. لو كان هذا الفعل من النبي ابتداء كنا هذا الاحتمال الوارد نحمله، لكن الآن الولد هو الذي شاء وسأل النبي أن يعطيها قميصه ليكفن والده فيه. لا بأس بالجمع بين الحكمتين وما رأوا، ما دام ما فيش هذه الحكمه هذه وقد سالها الثاني، فالنبي اعطى لطلب الولد، والنبي كما قال لا يرد احدا. اما هذه قد يكون الراوي قد اعطيني الروايه، انت جابر صحابي اللي قال اقرا وكان كسل عباس قميصا، هذا هو، اذا هذا هو، فهذا تاويل من الصحابي، وروايه عبد الله بن عمر قاضيه، فهمت؟ هذا تأويل من الصحابي لما فعل النبي ذلك، فالصحابي تأول هذا تأويل. أما عبد الله بن عمر فروايته صريحة أن عبد الله ابن عبد الله بن سبيل هو الذي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان الفعل منه صلى الله عليه وسلم ابتداء فعل ذلك كنا ممكن نحمل هذا المحمل يكون سليم جدا جدا جدا جدا، إلا إذا قلنا كما حب يقول الحق بتعدد لما طلب أعطاه زاد رد الفضل بكسائر قميص آخر، لكن الفائدة قد حصلت بالقميص الواحد ولا تحصل بالقميصين. شيخ ذكر الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة، شيخ قال وروى الحاكم ابن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس قال قال ابن عباس لما كان مرض عبد الله بن أبي الذي مات فيه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بينهما فقال عبد الله قد فهمت ما تقول، أمن علي فكفني في قميصك وصلي علي، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه ذلك وصلى عليه. قال ابن عباس والله هذا فيه ضعف، هذا كم نقال والله أعلم أي صلاة كانت، وما خادع محمد صلى الله عليه وسلم إنسان قط. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير، وقال هيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان، وثقه النسائي وجماعة، وضعفه ابن المبارك وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت يا شيخ الألباني والحكم هذا وثقه الذهبي في الكاشف، وقال الحافظ في التقريب صدوق عابد وله أوهام. قلت فمثله يمكن تحسين حديثه، ولعله الذي ثبته ابن القيم وليس حديث الترجمة كما ظننت أولا، وإنه يلتقي معه في عيادته صاصلني عبد الله بن أبي المنافق، والله أعلم. أنا عندنا رواية عبد الله بن عمر صريحة أن الولد هو الذي سأل، لكن ممكن يعني إذا اعتبرنا التحسين يكون طلب من يا ما هذا مما هذا مما يدل أن له أوهام، هذا مما يؤكد أن العلة اللي فيه له أوهام، هذه وقع الوهم. شيخ حتى في الجمع قال يلتقي بينهما العيادة وليس الوعد. إيه لا لا لا لا، أنا عندي ما نشأنا نقول الجمع، أنا نقول ابتداء رواية عبد الله بن عمر وسؤال الابن من ذلك يدل على أن ذاك الراوي قال يقبل التحسين، فرواية عبد الله بن عمر ترد هذا التحسين، تبين أن وهم فيما قال، وأن الطالب هو الابن ليس عبد الله بن أبي سلول. يعني هذا كما نقول احنا نرجح كفة التضعيف، هذا النص في حد ذاته وهو ضعيف في حد ذاته، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله، مرحبا.